بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى عن الخليل عليه الصلاة والسلام: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، إلى قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر الله سبحانه وتعالى قصة محاجة الخليل إبراهيم عليه السلام لقومه الذين يعبدون الكواكب، فهو بعثه الله إليهم يدعوهم إلى الله، ترك عبادة الكواكب. ناظرهم على ذلك كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ناظرهم في إبطال عبادة الكواكب. قال الله جل وعلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، لأن الله بعثه رسولا فلا بد أن يعطيه من البراهين والعلم ما يخصم به المشركين. فلما جن عليه الليل، جن عليه الليل يعني غطاه بظلامه، رأى كوكبا، نجما، قال: هذا ربي. يريد بذلك أن يبطل عبادة الكواكب. هذا ربي، أي بزعمكم، لأنهم يعبدون الكواكب، فهذا من باب التنزل معهم حتى يعصمهم. فلما أفل، أي غاب النجم، قال: لا أحب لاغيه، دل على أنه مخلوق وأنه يدبر، أنه يطلع ويغيب بأمر الله سبحانه وتعالى، يجري بأمر الله، دل على أنه مخلوق وأنه مسير لا يصلح للعبادة. لا أحب لاغيه، انتهى من هذا. فلما رأى القمر بازغا، القمر أكبر من النجم، قال: هذا ربي، أي بزعمكم. فلما أفل، يعني غاب القمر، قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. أي أن القمر لا يصلح، أصبح لا يصلح للعبادة لأنه مسير، فلا يصلح للعبادة، فأنا أطلب من ربي أن يهديني إلى الحق والمعبود بالحق. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، الشمس أكبر من النجم وأكبر من القمر. فلما أفلت يعني غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. أصبحت النجوم والكواكب لا تصلح للعبادة لأنها مسيرة مدبرة، فلا تصلح للعبادة، يريد بذلك أن يبطل عبادتهم بالكواكب. إني بريء مما تشركون من عبادتكم لغير الله، هذه النجوم وهذه الكواكب، هذا شرك بالله عز وجل، أنها لا تصلح للعبادة. وهذا فيه وجوب البراءة من دين المشركين، ولا نقول أنتم على دينكم ونحن على ديننا وكلنا سواء، لا، نقول أنتم دينكم باطل لأنه لم يبنى على حق ولا على براهين، دينكم باطل. وإذا كنا نصالحهم أحيانا نأخذ منهم الجزية، ليس معنى ذلك أننا نسلم لهم دينهم، نعتقد بطلانهم ونتبرأ منهم. أما التعامل الدنيوي هذا شيء آخر، إنما الموالاة في الدين والموالاة في العبادة هذا لا يجوز مع المشركين ومع الكفار، بل تجب البراءة منهم ومن دينهم. وإن تعاهدنا معهم وصالحناهم وتعاملنا معهم فإننا نبرأ من دينهم ونبرأ منهم أيضا، لا نحبهم حبا دينيا، يكون عندنا بغض لهم ولدينهم بكفرهم. إنني بريء مما تشركون. أين يروح؟ آدم أبطل هذه الآلهة، وين يذهب؟ إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، أي خلق السماوات والأرض. الآن اتضحت الحجة وقام البرهان على بطلان الشرك وحقية توحيد عبادة الله. وجهت وجهي أي قصدي ونيتي عبادتي الذي فطر السماوات والأرض، أي خلقها من غير سابق وجود، أوجدها من العدم، فطرها يعني خلقها وبدأها من العدم. الذي فطر السماوات والأرض ولم يعنه أحد على ذلك، بل فطرها وخلقها بقدرته وعلمه سبحانه وتعالى، حنيفا أي معرضا عن دينكم، معرضا عن دينكم. وما أنا من المشركين، هذه براءة من المشركين، براءة من المشركين. فالأول إني بريء مما تشركون، وهنا قال وما أنا من المشركين، تبرأ من الشرك ومن أهله، تبرأ من الشرك ومن أهله. وما أنا من المشركين، هذه براءة. وحاجه قومه، خاصموه، ما تركوه بل خاصموه. ولما أعجزتهم الحجة والبرهان لجأوا إلى التهديد، فأوقدوا له النار يحرقوه يتخلصوا منه. قال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. حاجه قومه ألا تحاجوني في الله؟ هل أحد يشكك في الله عز وجل وهو فاطر السماوات والأرض خالق المخلوقات مسيرها مدبرها؟ هل أحد يشكك؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ لا شك فيه سبحانه وتعالى. تحاجوني في الله وقد هداني؟ الله سبحانه وتعالى هداه الصراط المستقيم. وأما هم فإن الله أضلهم بسبب كفرهم وعدم رغبتهم في الحق وإصرارهم على الباطل. هددوه بأن آلهتهم ستنتقم منه. قال ولا أخاف ما تشركون به، لا أخاف من آلهتي، لا ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. إلا أن يشاء ربي، الإنسان عرضة للخطأ، عرضة للانحراف، ولا يزكي نفسه، لا يزكي نفسه. لا يشاء ربي شيئا، هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا في عدم تزكية النفس، وأن الإنسان يسأل الله الثبات. وقد قال في آية أخرى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، لا يعلم ما يكون عليه الإنسان في المستقبل إلا الله سبحانه وتعالى، فلا أضمن نفسي في المستقبل، إنما هذا إلى الله. أفلا تتذكرون؟ لما ذكرهم بحالة هذه الكواكب التي يعبدونها وأنها لا تصلح للعبادة، حثهم على أن يتذكروا ويعتبروا، ولكنهم على العكس والعياذ بالله، يصرون على باطلهم. وكيف أخاف ما أشرك؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، أنتم تهددون بأصنامكم وتماثيلكم، وأنا أهددكم بالله سبحانه وتعالى، فكيف أخاف من أصنامكم وأنتم لا تخافون من الله عز وجل أن يعاقبكم؟ أصنامكم مخلوقة لا تصنع شيئا، والله جل وعلا هو القادر على كل شيء، فكيف لا تخافون الله عز وجل؟ كيف أخاف ما أشركتم؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا حجة وبرهانا على صحة عبادته، فأي الفريقين أحق بالأمن، أنا أو أنتم؟ أنتم تهددون وأنا أهددكم، كيف أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فالأمن للموحدين، الأمن للموحدين، وأما المشركون فليس لهم أمن، ليس لهم أمن، لا في الدنيا ولا في الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، الظلم هو الشرك هنا، لأن الظلم أنواع أعظمه الشرك. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، لأنه وضع، الشرك معناه وضع الشيء في غير موضعه، ووضع الشيء في غير موضعه هذا هو الظلم. والشرك وضع للعبادة في غير موضعها فهو أعظم الظلم. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الأمن المطلق الذي لا خوف معه إذا حققوا التوحيد، أو مطلق الأمن الذي قد يكون معه خوف كعصاة الموحدين، فهم على وعيد، إما أن يعذبهم الله وإما أن يعفو عنهم، لكن معهم مطلق الأمن، لا يخلدون في النار، مطلق الأمن بمعنى أنهم لا يخلدون في النار، وليس معهم الأمن المطلق أنهم لا يدخلون النار أبدا. في فرق بين الأمن المطلق ومطلق الأمن، لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. اتضح من هذه القصة العظيمة ما قام به خليل الله إبراهيم عليه السلام من مناظرة المشركين ودحض حجتهم. نعم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن الله قال ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهم فهموا أن الظلم هو المعاصي، وأقل من يسلم من المعاصي، شق ذلك عليهم. تبين لهم صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هنا الشرك. نعم. لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم، يعني بمعاصي، ما أحد يسلم، ما أحد معصوم من المعاصي، إما كبائر وإما صغائر. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. عبد الصالح وهو لقمان، وهو لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد بالظلم هنا الشرك. نعم. وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين. نعم. وبعث في أمة وثنية تعبد الكواكب، وملكهم النمرود الذي لما قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، بمعنى أنه يأتي بشخصين استحق القتل فيعفو عن واحد ويقتل واحد، هذا معنى أحيي وأميت. إبراهيم ترك هذا وذهب إلى شيء ما فيه احتمال، فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق يأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر ما لحيل هذا البرهان. نعم. وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين. قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين ابتلى الله اختبره ابتلى الله إبراهيم بكلمات أي بأوامر أمره بها فوفى بها عليه الصلاة والسلام فأتمهن أي وفى للأوامر التي أمره الله بها. نعم. فجعله الله إماما للمهتدين للبشرية. قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي، هذا من حرص على ذريته، من حرص إبراهيم على ذريته وإرادة النفع لهم. قال الله جل وعلا لا ينال عهد الظالمين، الظالم لا يكون إماما، وإنما الإمامة لغير الظالم منهم. نعم. قال لا ينال عهد الظالمين، فبين أن عهده بالإمامة لا يتناول الظالم. نعم. فلم يأمر الله سبحانه أن يكون الظالم إماما، وأعظم الظلم الشرك. نعم، أعظم الظلم الشرك. أما الظلم الذي دون الشرك فقد يقع من بعض الولاة أو من بعض الأئمة، إنما المقصود هنا الظلم الشرك. لا ينال عهد الظالمين أي المشركين. نعم. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم، وهذه أيضا في وصف إبراهيم عليه السلام، كان أمة أي قدوة، لأن الأمة تطلق ويراد بها القدوة، تطلق ويراد بها الجماعة من الناس. وجد عليه أمة من الناس أي جماعة، تطلق الأمة ويراد بها الفترة من الزمن. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أي بعد زمن فترة، فالمراد هنا القدوة، إن إبراهيم كان أمة أي قدوة في الخير. نعم. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، قانتا لله أي مداوما على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالقنوت هنا يراد به المداومة على الطاعة. ولم يكن من المشركين، إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا أي صفة ثالثة، أي مقبلا على الله معرضا عما سواه. والصفة الرابعة ولم يكن من المشركين، كان متبرئا من المشركين ومن دينهم. فالبراءة من المشركين ومن دينهم من صفات إبراهيم الخليل عليه السلام. نعم. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والأمة هو معلم الخير الذي يؤتم به، كما أن القدوة الذي يقتدى به. نعم. والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب. نعم. و مما جازاه الله به على إتمامه الكلمات أن الله جعله إماما للناس. ومن أيضا من النعم التي أعطاها إياه جزاء له أنه جعل النبوة من بعده في ذريته. كل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم عليه السلام فهم من ذريته، ذرية إسرائيل يعقوب عليه السلام، إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه من ذرية إسماعيل. وأما بقية الأنبياء بعد إبراهيم فهم من ذرية إسرائيل. نعم. والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب. والكتاب الذي ينزله على التوراة والإنجيل والقرآن والزبور كله في ذرية إبراهيم عليه السلام. وإنما بعث الأنبياء بعده بملته، نعم بملة التوحيد، وإن اختلفت شرائعهم ملتهم وعقيدتهم واحدة وهي التوحيد الخالص لله عز وجل. نعم. وإنما بعث الأنبياء بعده بملته، قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم. ثم أوحينا، قال الله جل وعلا لخاتم النبيين من ولد إبراهيم محمد عليه الصلاة والسلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، التوحيد والعقيدة والإخلاص لله عز وجل. نعم. وقال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. هذا رد على اليهود والنصارى الذين ادعوا أن إبراهيم أنهم أتباع إبراهيم، أن إبراهيم منهم. فاليهود يدعون أن إبراهيم منهم، النصارى كذلك يدعون أن إبراهيم منهم. الله رد عليهم: لأنكم لستم من إبراهيم في شيء، وأنتم تخالفونه في الدين وفي العقيدة. أول شيء إن إبراهيم سابق عليكم، ما هو في زمانه. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ ما نزلت التوراة والإنجيل إلا بعد آلاف السنين من إبراهيم عليه السلام، كيف تزعمون أن إبراهيم منكم؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، واليهود لم يتبعوا إبراهيم، النصارى لم يتبعوا إبراهيم عليه السلام، الذين اتبعوه وهذا النبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. الذين آمنوا، وأولى الناس بإبراهيم بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا، وأما الكفار من اليهود والنصارى فليس لهم علاقة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو بريء منهم، لأن إبراهيم يقول: وما أنا من المشركين. نعم. والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. نعم. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. هذا رد عليهم أيضا. نعم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، بل كان حنيفا مسلما. واليهودية والنصرانية انحرفت عن التوحيد إلى الشرك بالله عز وجل. نعم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعم. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. اللي يقولون الآن الديانات الثلاث هي ديانة إبراهيم كذبة، إنما دين الإسلام هو دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما اليهود والنصارى بعدما حرفوا وبدلوا وغيروا فليسوا على دين إبراهيم، وليسوا منه وليس منهم. نعم. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. نعم. ويقولون للمسلمين كونوا هودا، اليهود يقولون للمسلمين كونوا يهودا تهتدوا، والنصارى يقولون للمسلمين كونوا نصارى تهتدوا. هذا من ضلالهم والعياذ بالله وإعجابهم بأنفسهم. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، بل نكون على ملة إبراهيم. فإذا أردتم الهداية كما تزعمون وكونوا على ملة إبراهيم. نعم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى قوله تعالى ونحن له مسلمون. نعم، قولوا آمنا بالله، فكذلك ما يرد به على اليهود والنصارى أنهم يكفرون ببعض الأنبياء، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. فالمؤمن حقا لا يفرق بين الأنبياء، فهذه الأمة ولله الحمد المحمدية لا تفرق بين الأنبياء بل تؤمن بالجميع. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نحن مسلمون لله سبحانه وتعالى منقادون لأمر الله. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، هذا رد عليهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به وهو الإيمان بجميع الأنبياء وبجميع الكتب فقد اهتدوا. يقولون كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، الله بيّن من هو المهتدي، هو الذي يؤمن بجميع الأنبياء ولا يفرق بينهم ويؤمن بجميع الكتب، هذا هو المهتدي. نعم. وقد ثبت في الصحيح عن قالوا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. والأسباط هم بطون بني إسرائيل، فيهم الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل. نعم. ما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لا نفرق بين أحد منهم، أنتم تفرقون بين الأنبياء، تؤمنون ببعضهم وتكفرون ببعضهم. اليهود يكفرون بعيسى وبمحمد عليهم الصلاة والسلام، والنصارى يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، هم يفرقون بين الأنبياء، فكيف يكونون مهتدين؟ يقولون للناس كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. نعم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم خير البرية. نعم، إبراهيم خير البرية بشهادة القرآن، شهادة القرآن أنه خير البرية، كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. نعم. فهو أفضل، قال إني جاعلك للناس إماما. نعم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم خير البرية فهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل الأنبياء إبراهيم، أفضل الأنبياء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ثم إبراهيم عليه السلام الخليلان، إبراهيم الخليل ومحمد الخليل عليهم الصلاة والسلام أفضل الأنبياء. نعم. فهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو خليل الله تعالى. نعم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم، ثبت في الصحيح إبراهيم خليل الله في القرآن، ومحمد صلى الله عليه وسلم ثبت في السنة الصحيحة المتكاثرة أنه خليل الله عليه الصلاة والسلام. نعم، قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. لماذا لم يتخذ أبا بكر خليلا؟ لأنه خليل الله، وخليل الله لا يقبل الاشتراك يتخذ خليلا آخر غير الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن صاحبكم خليل الله يعني نفسه. نعم. وقال لا تبقين في المسجد خوخة إلا هذا فيه فضيلة لأبي بكر أنه أفضل الصحابة. لو اتخذ من أهل الأرض خليلا لاتخذ أبا بكر، هذا دليل على أن أبا بكر هو أفضل الأمة. هذا واحد. الثاني لما قرب أجله صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب التي تنفذ إلى المسجد إلا الباب الذي يأتي منه أبو بكر، وهذا إشارة إلى أنه الخليفة من بعده. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. هذا دليل أول شيء على فضله، وأن جميع الأبواب التي يدخل منها الصحابة سدت إلا الباب الذي يدخل منه الصديق عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على استخلافه وأنه سيتولى إمامة الصلاة وإمامة الأمة من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم. وكل هذا في الصحيح. نعم. إن كان قبلكم من الأمم كاليهود والنصارى يتخذون القبور مساجد، بمعنى أنهم يصلون عندها تقربا إليها أو توسلا بها، إما أن يتقرب إلى الميت هذا شرك أكبر، وإما أنه يتقرب إلى الله ولكن يعبد الله عند القبر، وهذا وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، وهو يؤدي إلى الشرك. ومع تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقع في هذه الأمة من اتخذ القبور مساجد وبنى عليها المساجد. نعم. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم. سدا لذريعة الشرك. الإنسان قد يصلي عند القبر لا يريد إلا الله، يصلي لله هم يصلي للقبر، لكن هذا المكان لا يصلح للصلاة لأنه وسيلة إلى الشرك. نعم. وكل هذا في الصحيح، وفيه أنه قال ذلك قبل موته بأيام، وذلك من تمام رسالته، فإن في ذلك تمام تحقيق مخالته لله التي أصلها محبة الله تعالى للعبد. يكفي نقف عند هذا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز استعمال صوب إبراهيم عليه السلام عند مجادلة القبوريين كقولنا صاحب هذا القبر بزعمكم يجيب الدعاء، تعالوا ندعوه ولننظر هل يجيب الدعاء، ثم نسأله أي صاحب القبر من باب التنزل في المجادلة، هل يجوز هذا الأسلوب؟ لا، هذا ما هو مثل أسلوب إبراهيم تعالوا ندعو الميت، لا ما يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قرأت لبعض العلماء ما سلك هذا أحد من العلماء، ما سلك هذا المسلك أحد من العلماء، ولا نبينا صلى الله عليه وسلم سلك هذا المسلك، يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قرأت لبعض العلماء المعاصرين بجواز وقوع الكفر أو الشرك من الأنبياء قبل بعثتهم، فهل هذا الكلام صحيح؟ قبل بعثتهم؟ نعم. الله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يؤخذ من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه هل يؤخذ جواز نعم. هل يؤخذ من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه جواز التنازل عن بعض المسلمات في الدين لكسب أهل الفسق والضلال؟ إبراهيم ما تنازل عليه الصلاة والسلام، ما تنازل عن شيء من الدين لكسبهم، وإنما يريد أن يبطل حجتهم. هذا القصد، يريد أن يبطل حجتهم ويدحضها، ولم يتنازل عن شيء من دينه إرضاء لهم أو تألفا لهم. هذا مداهنة، يقول لو تدهنوا يدهنون، فإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يجوز التنازل عن شيء من الدين إرضاء لهم أو تأليفا لهم، لا يجوز هذا أبدا. إنما اتخاذ التقية عند الضرورة، وهي موافقتهم في الظاهر للسلامة من شرهم، هذا يجوز إلا أن تتقوا منهم سقاته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، وأيهما أكمل؟ مطلق الإيمان الكامل، الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، أما مطلق الإيمان فهو الإيمان غير الكامل الذي يكون فيه نقص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أنه يجوز للمؤمنين أن يفعلوا ما يشاءوا من المعاصي لأنهم غير مخلدين في النار؟ هذا قول الصوفية، يقولون إذا وصل الإنسان إلى المعرفة لا عليه أن يفعل المحرمات والمعاصي والكبائر، هذا قول الصوفية، لا يجوز هذا، ولا يقول هذا مؤمن أبدا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح، هل فيه دليل على أن لقمان ليس بنبي؟ نعم، ما قال أحد أنه نبي فيما عنه، عبد صالح، وقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، لقمان عبد صالح آتاه الله الحكمة وهي الفهم والعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن الحنيفية هي أدق أوصاف الموحدين، هل هذا القول صحيح؟ الحنيفية هي دين الموحدين، دين الموحدين، لا يكون الإنسان موحدا إلا إذا كان حنيفا، حنيفيا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بالكلمات التي ابتلى الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيهن؟ إن الله أمره بقتل بذبح ابنه، منها أن الله أمره بذبح ابنه، فبادر لينفذ ما أمره الله به، هذه منها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أتخذني من أهل الصلاح والتقوى خليلا وأن أقول إن فلانا خليلي؟ نعم. يقول هل يجوز أن أتخذ من أهل الصلاح والتقوى خليلا وأنا؟ نعم، هذا لا يجوز لخليل الله، أما الناس فيما بينهم ما في معنى، لكن خليل الله هذا ما حصل إلا لمحمد وإبراهيم عليه السلام، خليل الله لا يجوز أن يتخذ خليلا، أما أن خليل محمد ولا علي ما خالف، كل هلب المسجد خلهم أخلى لك ما خالف. نعم. ولا يسمى هذا شركا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أسأل الرب تبارك وتعالى الخلة؟ ما تسأل الله درجة لا تصلح، ما تصلح إلا لي، ولم ينلها إلا شخصان في العالم، محمد وإبراهيم، ما تسأل منازل الأنبياء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد قبر داخل سور المسجد، يقول يوجد قبر داخل سور المسجد، فهل يجوز الصلاة فيه؟ لا، ما يجوز الصلاة في مسجد يحوش قبرا، المسجد الذي يحوش قبرا من القبور لا تجوز الصلاة فيه، لأنها صلاة عند القبر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أدركنا بعض أجدادنا وعندهم بعض الشركيات التي كانت في أزمنتهم وماتوا وهم عليها لجهلهم، السؤال هل ندعو لهم ونستغفر لهم؟ الذي يموت وهو يدعو غير الله لا تستغفر له ولا تقول انه جاهل، اتركه مات على الشرك لا تستغفر له. نعم. كونه جاهل هذا الله اعلم به، بينه وبين الله ما ندري، لكن نحن نعامله بما ظهر لنا، نطبق عليه الحكم بحسب الظاهر لنا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، استدل بعض المفسرين بهؤلاء الآيات وهي قوله هذا ربي أن هذا من باب النظر والاستدلال. لا لا، هذا قول العلماء الكلام، يقول أن إبراهيم قال هذا ناظرا لا مناظرا. نعم. والصحيح أنه قاله مناظرا لهم وليس ناظرا، هذا كلام علماء الكلام والمنطق وهو قول باطل، فإبراهيم على الفطرة ما يحتاج إلى النظر في الكائنات، ما كان بالأول لا يعرف الله حتى نظر في هذه الكائنات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول قوم فرعون لفرعون ويدرك، في قول قوم فرعون لفرعون ويدرك وآلهتك، فهل لفرعون آلهة؟ وقد قال الله عنه في آية إلهتك، في قراءة إلهتك، آلهتك يعني عبادتك، المراد بها عبادتك، لأنهم يعبدون فرعون. وموسى خشوا على أن موسى يبطل عبادة الناس لفرعون، ويدرك وآلهتك أي عبادة الناس لك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إن والدي مقصر في عبادة الله، حيث يعمل عملا شاقا ثقيلا فيترك الصلاة بالكلية بسبب هذا العمل الثقيل، وبعدما ينتهي يصلي ويعود إلى الله، وقد نصحته كثيرا وقال أنا أعمل لأطعمكم والعمل عبادة، فدعوت الله له كثيرا ونصحته لكن لا ينتهي، فبماذا تنصحوني وفقكم الله؟ العبادة مقدمة على العمل، العبادة فرض على المسلم، يعبد الله بأداء ما أوجب عليه ويجتنب ما نهاه عنه، مقدمة على العمل الدنيوي، فلا يجوز له ذلك، ليس له عذر في ذلك. نعم. ولو أنه توكل على الله وعبد الله لرزقه الله. نعم. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. الله جل وعلا قال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بالأسباط والصابئة؟ الأسباط بطون بني إسرائيل، هم الأصل أولاد يعقوب، لأنهم 12 أولاد يعقوب، فذريتهم يسمون الأسباط، فيهم أنبياءهم، هؤلاء هم الأسباط، طوائف بني إسرائيل أي بطون بني إسرائيل 12، قطعناهم 12 أسباطا أمما، أسباطا أمما، يقولون أنهم مثل القبائل في العرب. نعم. مثل القبائل في العرب. والثاني وش هو؟ الصابئة. الصابئة. الصابئة على قسمين، صابئة موحدون، وصابئة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وصابئة ملاحدة. صابئة ملاحدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول إنه لا يجوز لعن اليهود والنصارى؟ وما حكم الله لعنهم؟ الله لعنهم، لكن إن الإنسان يشتغل بلعن اليهود والنصارى هذا ليس فيه عبادة، الله لعنهم يكفي. إلا إذا كان هذا لسبب تريد أن تحذر من فعل اليهود، تقول لعنة الله على اليهود فعلوا كذا وكذا، لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا، بين السبب، قبور أنبيائهم مساجد. فإذا كانت اللعنة مربوطة بعمل من أعمالهم الخبيثة فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من وافق الأشاعرة في تأويل صفة واحدة هل يسمى أشعري؟ فيما وافقهم به يسمى أشعريا، فيما وافقهم فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندي قريب لي مسحور، وعندما يقرأ القرآن يثقل عليه ولا يستطيع الاستمرار ولا يريد أن يرقيه أحد بحجة أن لا يحرم من الدخول مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وقد أصبح يا فضيلة الشيخ مقصرا في الطاعة، فما الحل الشرعي له؟ وهل يحل مقصر بالطاعة ويكون من 70؟ مقصر في الطاعة لا يكون مع 70، 70 كملوا الطاعة، فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات احتياطا، هؤلاء هم 70,000. تركوا الكيل لأنه مكروه، النبي صلى الله عليه وسلم كره الكيل، وتركوا الطيرة لأنها شرك، وتركوا سؤال الناس الرقية لأن سؤال الناس ذلة، أن ترفعوا عن مسألة الناس. أما أن يجي واحد ويرقيه بدون سؤال فلا بأس، لكن هو ما يطلب الرقية، ما يطلب من أحد، أما يجي واحد ويرقيه ما في مانع. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقال في الدعاء أنخنا مطايانا ببابك؟ يعني كناية عن ذلهم لله عز وجل وحاجتهم إلى الله، ما في مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يؤمن أن الزلازل من الله بسبب ذنوب العباد، لكن يجعل من أسبابها بعض الظواهر الطبيعية، فما حكم الظواهر الطبيعية هي من أسباب الذنوب؟ الظواهر الطبيعية التي تحدث في الكون هي من أسباب الذنوب. نعم. وليس سمى طبيعية، سمى آيات. يا أخوان، تعبير القرآن وتعبير السنة هو السلامة، لا تسميها ظواهر طبيعية، سمها آيات. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نعم. فهي من الآيات. نعم. يقول فضيلة الشيخ قالوا يكفي هذا، أنا عندي موعد ويكفي هذا اليوم، تسمحوا لنا؟ السلام عليكم.